قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الفدية. وهي بعدما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام عن المحظورات، ناسب أن يذكر لك الكفارة التي تترتب على هذه المحظورات، فقال لك رحمه الله: باب الفدية، وهي ما يجب عند فعل محظور، لكنه هنا قصد ما هو أوسع من ذلك، ولذلك قال لك: وهي الكفارات عموما، يعني هذا الباب في ذكر الكفارات المتعلقة بالحج. فقال: وهي على ضربين. نعم. أحدهما على التخيير. نعم. وهي فدية، وهي أولا، ضع رقم واحد، فدية الأذى. فدية الأذى، فدية الأذى التي جاء ذكرها في القرآن: أو به أذى من رأسه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال لك: واللبس. نعم. والطيب. هذه الثلاثة الأشياء، إذا حلق رأسه لأذى في رأسه، أو لبس مخيطا، أو تطيب على ما سبق تفصيله، فله الخيار بين أشياء. قبل أن نذكر هذه الأشياء، اكتب زيادة على اللبس والطيب حتى لا يظن أن الحكم مقتصر عليها، اكتب: وتغطية وجهها. تغطية وجهها ونقابها وقفازيها وتغطية رأسه والوطء في العمرة، الوطء في العمرة قبل الفراغ من السعي وبعد الفراغ من السعي. من قال كلاهما؟ الذي قال كلاهما أحسن وصدق، كلاهما ممتاز، جزاه الله خير. قبل وبعد، اللهم الفرق ما هو؟ قبل الفراغ من السعي يفسد، وما بعد الفراغ من السعي لا يفسد، هذا الفرق. نعم. والوطء في العمرة، وكل ما قلنا فيه فدية ولا يوجب بدنه مما يتعلق بالنساء، فهذا كله قلنا، كل ما قلنا مما يتعلق بالنساء لا فيه شاة ولا يوجب بدنه، فالحكم فيه فدية أذى. يعني ما سبق من كونه إن كرر النظر قبل التحلل الأول فأنزل، قلنا هذا بدنه، إن لم ينزل قلنا إيش؟ شاه. فيما قلنا لم يوجب بدنه، الذي قلنا لا يوجب بدنه، فالشاة فيه كفدية أذى. طيب. قال المصنف رحمه الله: نعم. قال: فله الخيار بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ثلاثة آصع من تمر لستة مساكين أو ذبح شاة. قال لك: له الخيار بين ثلاثة أشياء. الأول بين صيام ثلاثة أيام، وهذا الأول كما في حديث كعب بن عجرة، والثاني إطعام ثلاثة آصع لستة مساكين، معناها لكل مسكين كم؟ نصف صاع. من ماذا؟ قال لك المصنف: من تمر. هل الحكم مختص بالتمر؟ لا، في مشهور المذهب ليس مختصا بالتمر، ولعل المصنف رحمه الله مشى لما ذكر التمر هنا، مشى على ما على طريقته في هذا الكتاب، أنه في كثير من المواضع يأتي بنص الحديث، ألا تلاحظون؟ يأتي بنص الحديث، كما فعل مثلا في كتاب الصيام في باب التطوع، باب التطوع أكثره نصوص أحاديث فقط، فقد جاء في بعض الروايات تمر، فلعل المصنف ذكر التمر هنا من هذا الباب فقط، وإلا فالحكم يتعلق بجميع ما يصح أن يخرج منه كفارة، أن يخرج منه زكاة الفطر كما سبق، من تمر أو شعير أو إلى آخره. طيب. قال: ثلاثة آصع لستة مساكين. نعم. أو ذبح شاة. وقلنا: وإن كان من البر فيكفي فيه ماذا؟ نعم، ربع صاع، يعني مد واحد. طيب. قال رحمه الله: قال: وكذلك الحكم في كل دم وجب لترك واجب. هذا رقم اثنين. رقم اثنين مما فيه التخيير، قال المصنف: كل دم وجب لترك واجب. يعني المؤلف ظاهر كلامه أن أي واجب يتركه الحاج أو أي شيء يتركه المعتمر مما قلنا هو من واجبات الحج والعمرة، فالحكم فيه ماذا؟ على التخيير، فدية أذى. ولكن هذا الذي قرره المصنف رحمه الله تعالى لم يقرره نفسه فيما أعلم، لا في المغني ولا في الكافي ولا في المقنع ولا في شيء من كتبه فيما أعلم، وليس في الإقناع ولا المنتهى ولا الإنصاف ولا غيره، فلم أقف عليه في كتاب من كتب أصحاب المعروفة، إلا أن الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة ذكر رواية، ولم أجد غيره ذكرها، قد يكون عدم يعني موافق عدم وجودها في جميع هذه الكتب قد يكون سهو، الله أعلم. لكنه المصنف نفسه كما أخبرتكم لم أجده ذكرها حتى في كتبه الأخرى، لا في المقنع ولا في غيره. والمشهور في المذهب أن ترك الواجب ليس على التخير، بل فيه دم تعيينا بلا تخير، وسيأتي سأذكر لكم هذا في موضع آخر. نعم. قال: وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم إلا الطائر. هذا هو الثالث حسب ترتيب المصنف. المصنف ذكر الأول فدية الأذى، والثاني ما ترك ما كان يترك واجب، والثالث ماذا؟ جزاء الصيد. جزاء الصيد. قال لك المصنف اقرأ. قال: وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم إلا الطائر، فإن فيه قيمته، إلا الحمامة ففيها شاة، والنعامة ففيها بدنة، ويخير بين إخراج المثل أو تقويمه بطعام، فيطعم كل مسكين مدا من بر، أو يصوم عن كل مد يوما. حسبك. طيب لحظة، هذه المسألة في الحقيقة عندكم بياض في اليمين، ها ممتاز. إذن سنصنع فيها شجرة حتى تفهم. اكتب الصيد وأخرج منه سهمين، ما له مثل وما ليس له مثل، ما له مثل وما ليس له مثل. ما المراد بقولهم له مثل؟ ماذا تفهم أنت؟ ها؟ مشابه، مقارب له. المراد ليس هذا، وإنما ما له مثل، اكتب حتى تفهم، من بهيمة الأنعام حتى تفهم. وتذكر الآية، قال الله سبحانه وتعالى إيش ماذا قال الله الآية؟ فجزاء مثل ماذا؟ ما قتل من النعم. واضح يا شيخنا؟ مثل ما قتل من النعم، يعني من بهيمة الأنعام. يعني مثلا لو صاد نعامة، ما نبحث عن، ما نقول له أخرج نعامة، وإنما ماذا نقول؟ أخرج ما يشبهه من بهيمة الأنعام، والأقرب شيء يشبه النعامة من بهيمة الأنعام هو البدنة، نقول له أخرج بدنة. واضح؟ كما سيأتيك الآن التفصيل. الآن نأخذ القاعدة في الشجرة هذه حتى تفهم. ما له مثل، والثاني إيش؟ ما ليس له مثل. ما له مثل أخرج منه سهمين، ما قضى فيه الصحابة، والثاني ما لم يقض فيه الصحابة. ما معنى هذا؟ يعني إذا صاد المحرم صيدا وأتى وسألك وقال لك صدت مثلا حمارا وحشيا، والحمار الوحشي يجوز أكله وهو من الصيد، وهو متوحش وهو بري، فيه الشروط، فما الحكم فيه؟ إذا أراد أن يخرج المثل ماذا نقول له؟ مثل من بهيمة الأنعام. فماذا حكم في الحمار الوحش؟ قالوا فيه بقرة. أحسنت، فيه بقرة. طيب من الذي حكم فيه؟ ننظر أولا كيف نعرف المثل. أولا ننظر هل الصحابة رضي الله عنهم قضوا في حمار الوحش بشيء أو لا. فالصحابة قضوا فيه، فما داموا قد قضوا فيه فنحكم بما حكم به الصحابة رضي الله عنهم، فقضوا في حمار الوحش ببقرة، إذن نقول المثل هو بقرة. الإشكال في ماذا؟ إذا لم يقض الصحابة فيه فماذا نفعل؟ فيرجع فيه لقول عدلين خبيرين. إذن ما لم يقض فيه الصحابة يرجع فيه إيش؟ لقول عدلين خبيرين لهم خبرة، والظاهر أنها خبرة أي بالدواب ونحوها. طيب إذن عرفنا ما له مثل، فما له مثل ما الحكم فيه؟ يخير الإنسان فيه بين ثلاثة أشياء. فجزاء مثل ما قتل من النعم، أكمل، يحكم به ذوى عدل منكم، وقلنا ذوى عدل إن كان الصحابة قد حكموا فهم أهل العدالة بلا شك، عند أهل السنة أعلى الله منارهم، فهم أهل العدالة بلا شك. إن لم نجد شيئا حكم فيه الصحابة ننظر لعدول آخرين، عدلين خبيرين، إن حكموا فيه فنأخذ به. إذن هذا هو الخيار الأول، فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم، أو هديا بالغ الكعبة، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمر. إذن أنت مخير بين ثلاثة أشياء: إما أن يخرج المثل على ما حكم فيه الصحابة أو ما حكم فيه عدلان من بهيمة الأنعام، أو إيش هديا بالغ الكعبة، أو كفارة طعام مساكين. ها كيف نخرج الكفارة؟ قال لك المصنف: مثل ما قتل من النعم إلا الطائف نفي قيمته إلا الحمامة. طيب قال: ويخير بين إخراج المثل أو ماذا؟ تقويمه بطعام. يعني ماذا؟ نقوم المثل. لو قال أنا لا أريد أن أخرج البقرة في مسألة حمار الوحش، نقول له لا حرج، البقرة هذه ما قيمتها؟ ما قيمتها؟ فقالوا قيمتها مثلا 1000 ريال مثلا، فنأخذ هذه الألف، نأخذ هذه الألف، فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين، نأخذ هذه الألف ونشتري بها طعاما. ما هو الطعام الذي نشتريه؟ همبرجر؟ بيتزا؟ إذن من الأصناف الخمسة، قلنا القاعدة كل طعام وفق زكاة الفطر، أصناف زكاة الفطر. إذن يشتري به شيئا من أصناف زكاة الفطر، بر أو شعير أو تمر أو أقط أو زبيب، ماذا يفعل بها؟ كيف يقسمه على المساكين؟ يعطي كل مسكين ماذا؟ نصف صاع، أو إن كان من البر مدا، واضح؟ الذي هو ربع صاع مد. طيب قال لا أريد، نقول له لا حرج عليك، إذن تصوم. كيف يصوم؟ أو عدل ذلك، عدل الصيام، عدل الإطعام يجعله صياما. فنقول له إن قدرت هذه الألف، لو اشتريت بهذه الألف كم ستشتري من البر؟ البر كم سيشتري صاعا بالألف ريال؟ 250 صاع. ها بالصاع كم يعني؟ قل 100 صاع، ولا كثير 100 صاع. طيب 100 صاع وكل صاع فيه 4 أمداد، معناه كم؟ 400. يعني يصوم كم يوم؟ الله يعينه، يصوم 400 يوم. طيب هذا إذا قدرها بالمد، بمد البر. طيب لو قال قدرها الألف ريال، لو قدرتها بالتمر، فكانت بالتمر مثلا 100 صاع مثلا، أو نخففها خليها 10 آصع، خليها 10 آصع فقط، كم نصف صاع فيها؟ ها 20 نصف صاع، معناها لو أطعم كم سيطعم؟ 20 مسكينا، لكل مسكين يعطيه نصف صاع. لو أراد أن يصوم، يصوم 20 يوما، أو عدل ذلك صياما، كل هذا ليذوق وبال أمره. واضح؟ طبعا هو في كثير من الصور هذه، إن صحت هذه الأمثلة، إن صحت هذه الأمثلة فلا شك أن الإطعام أيسر له، أيسر له، هو مخير إما بإخراج المثل أو بماذا؟ أو بالإطعام، أو بعدل ما يساوي الإطعام يجعله صياما كما بينت لكم. قال المصنف: يخير بين إخراج المثل أو تقويمه بطعام، فيطعم كل مسكين مدا من بر. يعني لو قدره بالبر، فلو قدره بالتمر أو الزبيب أو الأقط أو الشعير، فكم؟ نصف صاع، عن كل نصف صاع حينها يكون يصوم يوم، أو ماذا؟ يصوم عن كل مد يوما كما قال لك المصنف. طيب هذا كله فيما له مثل. طيب ما ليس له مثل؟ بحثنا في كلام الصحابة لم نجد أن هذا الحيوان له مثل، حيوان غريب. الأصل في الحيوان ماذا؟ الحل. الأصل في الحيوان الذي تشك فيه وليس ذا ناب من السباع، وليس ذا مخلب من الطير، وليس من المستخبثات، وليس مما يأكل الجيف، إذا لم يوجد شيء يوجب التحريم فالأصل فيه ماذا؟ الحل. والأصل في اللحوم الحرمة، والأصل في مياهنا الطهارة، والأرض والثياب والحجارة، والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها. الأصل في اللحوم التحريم، واضح؟ إذا لو جاءك طعام لا تعلم أهو حلال أو مذبوح أو غير مذبوح، مثل بعض الدجاج البرازيلي أو نحوه، فالأصل فيه التحريم عند جمهور الفقهاء. طيب إذن الأصل الحل، فأتى بحيوان لم نعرف فيه كلاما للصحابة، وسألنا الخبراء من العدول قالوا لا نعرف له مثلا يعني يشبهه، لا من الإبل ولا البقر ولا الغنم، فما الحكم فيه؟ ذهب الخيار الأول، ماذا بقي؟ بقي خياران، ما هما؟ إما الإطعام وإما الصيام. إذن الثاني أنت جعلتها في الشجرة ما له مثل، الثاني قل له إيش؟ ما ليس له مثل اكتب قال لك اكتب كسائر الطيور إلا ماذا؟ المصنف ماذا استثنى؟ إلا الحمام والنعامة. فالحمامة فيها شاه، هنا إياك أن تقول شاه كبدية أذى، إياك أن تقول هنا الشاه شاه، هذه هي حقيقية على وجهها. طيب والنعامة ففيها بدنة. طيب ما هو أمثال الطائر الذي ليس له مثل؟ اكتب كالإوز، الإوز والحبارة والكركي، ما أدري الكركي ماذا يسمى اليوم، المهم هذا ذكروه، ذكروا الكركي والإوز، الإوز معروف أظن، والحجل، الحجل معروف، لكن الكركي ما أدري ما هو الكركي، أنا لا أعرفه على كل حال، هذا ذكره الفقهاء على كل حال. طيب قال المصنف، نقرأ كلام المصنف، قال وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم، قلنا هذا في أي شيء؟ فيما له من بهيمة الأنعام. علق على هذا لما قال لك مثل ما قتل من النعم، اكتب ولا يجزئه أن يتصدق به حيا، هذا تنبيه مهم، إذن يخرج المثل، يذبح المثل ويتصدق به مذبوحا، فلا يجوز له أن يتصدق به حيا، انتبه لهذا. قال إلا الطائر، مثلنا للطائر فإن فيه قيمته، إلا الحمامة. نعم هذا مما قضى فيه الصحابة فيما يظهر، ففيها شاة والنعامة، والنعامة ففيها بدنة، والباقي هو قاعدته، يخير بين إخراج المثل أو تقويم بطعام، فيطعم كل مسكين مدا من بر أو يصوم عن كل مد يوما. إذن المصنف رحمه الله ذكر لك في الفدية التي على التخيير ثلاثة أشياء، الشيء الأول فدية الأذى، والشيء الثاني الذي اختاره في هذا الكتاب ما ترك لترك واجب، ما تجب لترك واجب، والثالث ما هو؟ جزاء الصيد، فيه التخيير بين هذه الثلاث الأشياء فقط. طيب قال المصنف رحمه الله، علقتم على قول المصنف الحكم في كل دم ترك وجب لترك الواجب، علقتم عليه، ماذا كتبتم؟ المشهور الدم فقط، المشهور أنه فيه الدم تعيينا، وما ذكره المصنف رحمه الله وأعلى درجته هنا لم يذكره في بقية كتبه فيما أعلم، ولا هو في الإقناع ولا المنتهى. نعم ليست موجودة في العمدة، أقحمت من العدة في العمدة. طيب هذا كلام طيب، يقول أخونا جزاه الله خير، يقول أن هذه الزيادة ليست موجودة في بعض النسخ، وإنما أقحمت من كتاب آخر، والله أعلم الكتاب الآخر كيف أقحمت فيه، وأظن والله أعلم موجودة في الشرح. هذا كلام يؤيد ما قلته لكم، لأنه في الحقيقة غريب، هذه الجملة غريبة جدا هنا. نعم طيب قال المصنف رحمه الله، قال الضرب الثاني على الترتيب، إذن الضرب الثاني من الكفارات على الترتيب وليس فيها تخير، قال لك. نعم قال وهو هدي التمتع يلزمه شاة، هذا الأول، هذا رقمه رقم واحد، هدي التمتع، والمراد وماذا؟ التمتع فقط؟ لا والقران يعني والقران. طيب قال المصنف وهو هدي التمتع، ولعله اقتصر على التمتع لأن الله اقتصر عليه في كتابه، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، قالوا وكذلك القارن، لأن القارن استفاد في سفرة واحدة بنسكين. قال لك التمتع يلزمه شاة، وهذه الشاه على ما هي عليه، أنا قيدت لكم هناك قيدا لو انتبهتم له، قلت لكم كل ما تعلق بالنساء وما من المباشرة والوطء وما إليها في هذا الموضع، وقلنا فيه شاة ولم نقل يوجب بدنه، فذاك حكمه حكم فدية الأذى، هل هذا من هذا الصنف؟ لا. طيب قال لك يلزمه شاة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. طيب إذا وجد شاة وكان قادر عليها الحمد لله، سواء كانت عنده في موجودة عنده أو عنده مال اشترى بهذه الشاة، فهذا واضح ولا إشكال فيه، فإن كان لا يستطيع أن يشتريها فما الحكم؟ قال لك يصوم عشرة أيام كما نص الله في القرآن، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع. هنا سؤال، قال الله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، قوله تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج، من حيث اللغة هل يصح أن أقول لك صم ثلاثة أيام في الصلاة في فعل معين في الحج؟ الحج فعل أو زمن؟ من حيث الأصل فعل، فهل يصح أن أقول لك صم ثلاثة أيام في فعل الحج؟ يعني كيف تصوم في الذهاب والإياب وفي إذن ما المراد؟ في زمن. طيب إذن متى تصوم الثلاثة الأيام؟ في أيام التشريق؟ أنا أريد أن أسمع منكم. أو يكون آخرها يوم عرفة. ها؟ أو يكون آخرها يوم عرفة. في أشهر الحج. طيب هذا كلام طيب. إذن الشيخ يقول في أشهر الحج، يعني فصيام ثلاثة أيام في أشهر الحج هكذا، من أول إحرامه، من أول إحرامه بماذا؟ بالحج. ها طيب، يقول من أول إحرامه بالحج. طيب انتبه معي، هو في الحقيقة الصيام ثلاثة الأيام قطعا ليس المراد في فعل الحج، ولا نستطيع أن نقول في أشهر الحج، ولا أعلم أحدا يقول به فيما أذكر الآن، لا أدري إن كان به قال به أحد من أهل العلم، لا أدري، وإنما المراد في إحرام الحج. واضح؟ طيب إذن متى يصوم؟ متى يصوم؟ إذا أحرم بالحج الأصل أن نقول أن يصوم الثلاثة الأيام بعد إحرامه بالحج، هذا الأصل، هذا أولا، ولو تكتب معي يكون حسن، الأصل أن يصومها بعد إحرامه بالحج، هذا الأصل. الشيء الثاني، لا يجوز له أن يؤخر الثلاثة عن اليوم الثالث عشر من أيام التشريق، لا يجوز، حرام. إذن أخذنا قيدين، ما القيد الأول؟ أن يكون بعد إحرامه بالحج. القيد الثاني أن يصوم الثلاثة كاملة قبل الثالث عشر، يعني آخرها الثالث عشر، يعني ألا بعبارة أدق لا نقول قبل الثالث عشر، وإنما نقول ألا يؤخرها عن الثالث عشر، يعني التي هي أيام التشريق. فإن أخرها عن أيام التشريق فقد أخر الواجب عن وقته، فيجب عليه دم لترك هذا الواجب، فهمتم؟ يعني دم آخر، هذا دم الهدي، وهذا بدل عن دم الهدي. طيب فإن قال أنا أصلا لا أستطيع دم الهدي، فنقول له يجب عليك البدل. ما هو البدل في الثاني؟ أن يصوم كذلك عشرة أيام، فصار سيصوم عشرة أيام التي هي بدلا عن الهدي، وعشرة أيام أخرى بدلا عن ماذا؟ عن تأخير البدل عن وقته. وما هو وقته؟ آخره اليوم الثالث عشر من أيام التشريق. واضح؟ أعيد المسألة، ركزوا. نقول الأصل أنه ثلاثة أيام في الحج، يعني بعد إحرامه بالحج، هذه واضحة. الثانية أن لا يؤخر الصيام، صيام الثلاثة أيام، عن إيش؟ عن الثالث عشر، عن أيام التشريق. فإن أخرها عن الأيام التشريق فمعناه أخر الواجب عن وقته، وإذا أخر الواجب عن وقته أي واجب ما فعله، ترك الواجب، ما الحكم فيه؟ فيه دم كما سيأتي بيانه. واضح؟ وبدل الدم إذا لم يستطع صوم عشرة أيام أخرى غير عشرة أيام الهدي. واضح؟ نعم. كيف يقضي؟ يقضي الدم؟ هو سيقضيها وجوبا. ها هذا سؤال طيب، يقول ليش ما يقضيها؟ هي وجبت عليه، وجبت في رقبته، خلاص استقرت، لكنه هو أصلحه الله أخرها عن أيام التشريق. نقول يجب عليه أن يصومها، حتى لو بعد الثالث عشر يجب عليه أن يصوم هذه العشرة التي هي عشرة بدلا عن ماذا؟ عن هدي التمتع أو القران. إذا صامها بعد أيام التشريق فمعناه عليه عشرة أخرى، العشرة الأخرى ما هي؟ التي هي بدل التأخير. إن قدر على أن يفدي يذبح فالحمد لله، هو الواجب عليه الثاني الذي هو دم التأخير. إن لم يقدر فعشرة أيام أخرى، العشرة الأيام الأخرى هذه بدل عن ماذا؟ عن دم ترك الواجب. فهمنا المسألة؟ فهمناها؟ طيب فهمنا. إذن لا بد من شرطين، الشرط الأول أن يكون بعد إحرامه بالحج، والشرط الثاني أن لا يؤخرها عن أيام التشريق. الأفضل أن يجعل آخر الثلاثة يوم عرفة، آخر الثلاثة الأيام يوم عرفة. طيب إذا كان سيجعل آخر الثلاثة يوم عرفة، إذا متى يبدأ يصوم؟ سبعة وثمانية وتسعة، صح؟ طيب لو أنه أراد أن يصوم عشرة يصح؟ ها درستم هذا في إيش؟ في الصيام، هل يجوز أن يصوم اليوم العاشر يوم العيد؟ حرام بالإجماع. طيب لو أنه ما أراد أن يصوم العاشر أو صام التاسع وأراد أن يصوم الحادي عشر والثاني عشر صح؟ ما حكم صوم أيام التشريق؟ درسته في كتاب الصيام، ما حكمه؟ حرام، إلا من عدم الهدي فيجوز أن يصومه لأنها هي آخر مهلة له. طيب إذا يجوز، أنتم تقولون يجوز أن يجعل، أن الأفضل أن يجعل آخرها يوم عرفة، إذا معناه متى يحرم بالحج؟ كيف يوم سبع؟ ليلة السابع، يعني يوم ستة في الليل يحرم بالحج، يقول لبيك اللهم حجا، فيصبح السابع محرما والثامن والتاسع. طيب لو أحرم ليلة الخامس فصام السادس والسابع والثامن، جزاه الله خير لا إشكال، المهم أن يصوم قبل أن لا يؤخرها عن أيام التشريق كما شرح، واضح؟ طيب انتبه، انتبه معي. دائما الفقهاء يقولون يجوز تقديم الواجب عن وقت وجوبه ها بعد وجود سببه، صحيح؟ معي؟ يجوز أن تفعل الواجب قبل وقت الوجوب، لكن بشرط، ما هو؟ بعد وجود السبب، وهذا له نظائر، منها مسألة درستموها في كتاب الزكاة، ما هي؟ لا، في مسألة أظهر من هذه، تقديم الزكاة، تعجيل الزكاة، أظهر مسألة تعجيل الزكاة. رجل ملك نصابا، ملك النصاب سبب للوجوب، لو ملكت النصاب اليوم هل يجب عليك أن تزكي اليوم؟ لا، متى تزكي؟ العام القادم في اليوم الثالث عشر كيومنا هذا، أليس كذلك؟ إذا حال الحول. طيب هل يجوز لك أن تزكي اليوم أو غدا أو بعد غد تعجيلا؟ نعم يجوز، هي هل وجبت؟ لم تجب بعد، لكنه وجد السبب، ما هو السبب؟ ملك النصاب. إذن يجوز أن تفعل الواجب قبل وقت الوجوب، متى؟ إذا وجد السبب. طيب قبل السبب هل يجوز أن تفعل الواجب؟ هل يجوز أنك تخرج زكاة مال سيهدى إليك غدا؟ لا، لأنه لم يوجد السبب أصلا، واضح؟ كذلك في اليمين، هل يجوز لك أن تكفر قبل أن تحلف؟ قبل أن تحلف ها طيب ما يصح، لأنه لم يوجد السبب أصلا، لكنك حلفت قلت والله لا أدخل دار فلان ثم دخلتها وجبت الكفارة، ليس كذلك؟ طيب لو أنك حلفت وقبل أن تدخل قلنا لك أدخل هذا قريبك وصل رحمك فكفر قبل أن يدخل، جاز؟ هل يجب عليه الآن؟ لا، هو إنما يجب بعد الحنث، صحيح؟ فهو كفر قبل وقت الوجوب، لكن بعد ماذا؟ بعد وجود سبب الوجوب، فهمتم هذا؟ طيب سؤال، هدي التمتع ما سببه؟ هل هو حج فقط ولا لأنه، أقرب لكم الجواب، ممتاز، أنه اعتمر حج واعتمر، إذن متى بدأ السبب؟ من بداية إحرامه بالعمرة، ها صحيح؟ لما أحرم بالعمرة وهو يريد أن يحج هذا العام فقد وجد السبب، ما هو السبب؟ سبب أنه يريد أن يتمتع، وجد السبب. فلو أنه صام الثلاثة الأيام بعد إحرامه بالعمرة فقال فقهاؤنا صح، ليش؟ لأنه انعقد السبب. لكن هل هو وجب؟ لا. متى يجب؟ إذا إيش؟ إذا أحرم بالحج، لأننا قلنا أن الإنسان ربما يعتمر ويفرغ من عمرته ولا يحج، صحيح؟ قلنا أو لا؟ قلنا ممكن يعتمر ولا يحج من هذا العام ولا نسميه متمتعا أصلا، صحيح؟ إذن لو صام الثلاثة الأيام من حين إحرامه بالعمرة صح عند فقهائنا، لماذا؟ لأنه وجد السبب، كحال من؟ كحال من أدى الزكاة قبل حولان الحول، وكحال من كفر عن يمينه قبل أن يحنث، فهمتم هذا؟ فهمنا؟ إذن نقول الأصل أن يصوم الثلاثة الأيام بعد إحرامه بالحج بشرط أن لا يؤخرها عن أيام التشريق، فإن صام بعد إحرامه بالعمرة صح، ولكنه ليس واجبا، إنما يجب بعد إحرامه بالحج. أشهر الحج قلنا لها فوائد أخرى سبقت قلنا. نعم. قال المصنف رحمه الله: طيب والسبعة الأيام متى يصومها؟ إذا رجع. يعني لابد يكون من أهل المدينة يرجع إلى المدينة ويدخل عمرة المدينة؟ لا، ليس هذا المراد. قالوا: لو صام السبعة الأيام وهو مقيم بمكة بعد إيش؟ حدد يوم. بعد 13 صح. إذن السبعة الأيام المراد بعد الحج، ولو بقي في مكة، يعني بعد 13. فلو صام 11 و12 و13 وهو في مكة، ثم صام السبعة الأيام وهو في مكة، أجزأ. قال رحمه الله: لا يشترط التوالي. لذلك قلت لكم الثلاثة الأيام لو صام الثامن والتاسع، أو صام السابع والثامن ثم صام 11 صح. طيب، قال رحمه الله هذا الأول على الترتيب. الثاني قال: وفدية الجماع بدنة، فإن لم يجد فصيام كصيام التمتع، وكذلك الحكم في البدنة. حسبك. الثاني رقم 2 فدية الجماع. فدية الجماع بدنة متى؟ الآن أنتم اشرحوا، الشرح عليكم. هذا الكلام على إطلاقه يؤخذ أو لابد من تقييده؟ فدية الجماع بدنة متى؟ إذا كان قبل التحلل الأول. طيب، إذن قبل التحلل الأول. فإن لم يجد، ها إذن ترتيب، إذ لم يجد بدنة فما الحكم؟ فصيام كصيام التمتع، يعني ماذا؟ 3 في الحج و7 إذا رجع، قضى بهذا الصحابة رضي الله عنه. طيب، قال المصنف رحمه الله أكمل: وكذلك، قال: وكذلك الحكم في البدنة الواجبة بالمباشرة. حسبك. هذا رقم كم؟ 3. رقم 3 البدنة الواجبة بالمباشرة. كذلك الحكم في البدنة الواجبة بالمباشرة. متى تجب البدنة في المباشرة؟ إذا باشر إيش؟ قبل التحلل الأول وأنزل، والمراد أمنى. إذا قال الفقهاء أنزل يعني أمنى، فهذه فيها قلنا بدنة، أليس كذلك؟ فإذا لم يجد البدنة صام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع. طيب، لو كرر النظر قبل التحلل الأول، هذه من الأمثال التي أمليتكم إياها، أمليتها عليكم، ها؟ فما الحكم؟ فأنزل، فما الحكم؟ بدنة. إن لم يجد صام 10 أيام. إذن هذا رقم كم يا شيخنا؟ 3. الثالث. الرابع قال: ودم الفوات. دم الفوات متى يفوت الإنسان الحج؟ إذا طلع فجر يوم العيد، فجر يوم العيد ولم يقف بعرفة فقد فاته الحج، وربما يأتينا تفصيل له إن شاء الله في المجلس القادم. رجل ما يعني عزم على الحج إلا بعدما صلى العشاء في المدينة، فركب سيارته واتجه إلى مكة، فلم يصل عرفة إلا بعدما أذن الفجر، فما الحكم؟ في اليوم التاسع، فأذن فجر العاشر، فما الحكم؟ فاته الحج. فإذا فاته الحج ففيها مسائل تعرض المصنف لبعضها ستأتينا إن شاء الله، منها أنه إن اشترط فلا شيء عليه، حل مجانا، لكنه عند فقهائنا ما دام أنه محرم فيذهب ويطوف ويسعى، يعني يتحلل بعمرة، ويسقط عنه القضاء ويسقط عنه الدم هذا. لكن إن لم يشترط فما الحكم؟ وجب عليه دم للفوات هذا، ووجب عليه القضاء إن لم يشترط. وجب عليه شيئان، ما هما؟ القضاء والدم. ما هو الدم هذا؟ شاه. شاه. إذن دم هنا المراد به شاه. وإنما يجب الدم متى؟ إذا لم يشترط. طيب، متى يذبح الدم؟ قال فقهاؤنا: يذبح الدم في حجة القضاء. يعني متى؟ فاته السنة هذه، متى يذبح؟ السنة القادمة في حجة القضاء. طيب، الرجل لا يستطيع الآن في هذه في حجة العام أن يذبح، فإن عدم الدم عام الفوات فيصوم 10 أيام متى؟ عام القضاء. فهمنا المسألة؟ ما فهمت المسألة؟ هيا ركز معي. الآن رجل خرج من المدينة بعد صلاة العشاء، تأخر الله يصلح نويه، يوم عرفة ليلة العيد، وصل إلى مكة، تذكر حديث أنه من أتى منكم عرفات ووقف بها في أي ساعة من ليل أو نهار، قال لعلي أدرك ولو لحظة قبل الفجر. فوصل إلى عرفات، أقبل على عرفات يرى لوحات بداية عرفات، لم يؤذن الفجر، ما وصل عندها إلا وقد أذن الفجر وبزغ الفجر الصادق، فدخلها بعد بزوغ الفجر الصادق، فما الحكم؟ قلنا فاته الحج. ترتبت على هذا ثلاثة أحكام. الحكم الأول، يتحلل بعمره لأنه تلبس بنسك فلا يخرج إلا بعد أداء نسك. فما النسك الذي يستطيع أن يفعله الآن؟ هل يستطيع الحج؟ لا. إذن يتحلل بعمره، هذه واحدة. الثانية، وجب عليه دم للفوات لأنه لا يخلو أحيانا من تفريط غالبا. الثالث، وجب عليه القضاء. إن اشترط ماذا يستفيد؟ يستفيد والله أعلم في ظاهر ما ظهر لي من كلام الفقهاء رحمهم الله أنه يستفيد شيئين، الثاني والثالث فقط، لا يقضي ولا دم عليه. نعم. ويجب التحلل بعمره، هذا واضح الذي يظهر أنه يجب عليه. لماذا؟ لأنه ينقلب حجه عمره، لذلك يصرحون يقولون إن فاته انقلب حجه عمره، هذا نص عليه في الإقناع، وغيره قالوا انقلب حجه عمره، فالظاهر أن العمرة قادر عليها فلا يخرج إلا بها، هذا الظاهر والله أعلم. طيب، واضح المسألة. نأتي للدم. هذا الدم لماذا ذكره المصنف هنا؟ لأنه من البساء التي فيها ترتيب. لو قال لك أنا لا أستطيع يا أخي أن أذبح، فقير ما أستطيع أن أذبح، فماذا نقول له؟ نقول له صم. فسألك قال لك أنا فاتني هذا العام وأنا لم أشترط، هو أصلا لو اشترط لا دم ولا قضاء، لكنه قال لك لم أشترط، فتقول له عليك الدم. متى تذبحه؟ اللي سأل أول قال ما فهمت، متى تذبحه؟ عام القضاء. قال أنا في الحقيقة قلت لك ما عندي مال حتى أذبح. نقول له ما دمت الآن في سنة الفوات عاجزا عن إيش؟ عن الدم، فننظر في وقت وجوبه، وقت وجوبه أنت عاجز، فنحكم بوجوب الصوم عليك متى؟ العام القادم. ولو قدر على الدم بماله، لو شاء في العام القادم أن يخرج الأعلى فيخرج الدم جزاه الله خير، لكنه ما الواجب عليه؟ الصوم. واضح؟ إذن باختصار، إذا فاته الحج وجب عليه الدم في عام القضاء، فإن لم يقدر فيجب عليه الصوم في عام القضاء. فما الضابط لم يقدر عام القضاء أو عام الفوات؟ نقول عدم القدرة ننظر فيها إلى إيش؟ إلى عام الفوات. واضح؟ إذن هذا رقم كم من الأشياء التي فيها ترتيب؟ هذا الرابع. الخامس، قال والمحصن. إذن انتظر، قال لك ودم الفوات، ما كتبتم شيء أنا أو لم تكتبوا؟ أكتب دم الفوات، أكتب هذا إن لم يشترط. فالحكم أن يؤخره إلى عام القضاء، فإن عدمه عدم ما إيش؟ عدم الدم يعني الشه، فإن عدمه عام أكمل عام الفوات، صام 10 أيام عام القضاء. طيب، هذا رقم 4. لكن يجوز الشخص أنه يذبح الدم في عام الفوات؟ كلام فقهائنا لا، يقولون يلزمه عام القضاء. طب هنا السبب وجد؟ ممكن، لكن لا أعرف لهم نصا، كلامهم أنه يذبحه عام القضاء، ما أعرف لهم نصا أنهم يقولون يجوز الآن، الله أعلم، ما أعرف. طيب، الخامس، قال والمحصر يلزمه دم. ممتاز. الخامس من؟ المحصر. المحصر يعني دم المحصر، يعني وقال لك ودم الفوات، إذن ويعني وقال لك والمحصر يلزمه دم، ولا هذا مبتدأ. المحصر يلزمه دم، اكتب يذبحه ثم يحل. ما المراد بالمحصر؟ المحصر من حصل له الإحصار، أحصر يحصر ويحصر، فهو محصر ومحصر. المحصر اسمه مفعول من الإحصار. ما المراد بالمحصر؟ المحصر هو رجل ذهب إلى مكة ومنع من الدخول إلى مكة. لحظة، فهذا إما أن يشترط أو لا يشترط، فإن اشترط إما أن يمنع من الدخول إلى مكة أو يمنع من الدخول إلى عرفة ولا يمنع من الدخول إلى مكة، أو يمنع منهما جميعا. وهذا فيه تفصيل محله في المطولات. إذا منع من عرفة وقدر على الحرم ذهب وطاف وسعى وجعلها عمرة، لكن إذا منع من الطواف والسعي مثلا فهذه فيها تفصيل آخر. على كل حال، لو منع من دخول مكة فما الحكم؟ إن اشترط تحلل مجانا ولا شيء عليه، لا عمرة ولا غيرها، لأنه أصلا لا يستطيع أن يذهب للعمرة لأنه منع من دخول مكة كلها. واضح؟ لكن لو أنه لم يشترط فما الحكم؟ ما حصل في صلح الحديبية، ماذا حصل؟ أتوا ومنعوا، فماذا فعلوا؟ ذبحوا ثم حلوا، أليس كذلك؟ إذن لو لم يشترط فما الحكم؟ فإنه يذبح ثم يحل. طيب، إن عدم الشاه ولم يقدر عليها فما الحكم؟ صام 10 أيام ثم حل. طيب، نعم، وليس عليه قضاء، ليس عليه قضاء. القضاء هنا ما يحضرني الآن، إذا لم يشترط لا يحضرني الآن. إذا كان واجبا لا شك أنه لا بد أن يحج العام الذي بعده، لكن إن كان نفلا الآن لا أدري، ما يحضرني الآن. هم طبعا يقولون المحصر قد يفوته الحج، إن فاته لزمه، بمعنى أنه أحصر وانتظر لم يتحلل حتى فاته الحج، بمعنى حتى طلع فجر يوم العيد وهو لم يدخل، وهو لم يتحلل بعد، فحينئذ صار محصرا وفاته الحج. فيها عبارة ذكرها صاحب الإقناع، قال: والمحصر إذا لم يفته الحج وكان نفلا. أظنهم قالوا أنه لا يلزم القضاء، لكن لا يحضرني الآن المسألة. طيب، قال رحمه الله: قال: فإن لم يجد فصيام 10 أيام. لو أنه صد عن العرفة والبيت فهذا الحكم واضح، لكن لو صد عن عرفة فقط وقدر على البيت تحلل، ذهب وطاف وسعى. نعم، قال المصنف: قال: فإن لم يجد فصيام 10 أيام، يعني في هذه المسائل السابقة. طيب، هذه كم شيء الآن ذكر المصنف؟ 5. طيب، اكتب رقم 6: الدم الواجب لترك واجب على الصحيح من المذهب. هذا الذي من أين أخذناه؟ الذي ذكره المصنف أول على بعض النسخ، الذي قلنا أنه لم أجد أحدا وافق المصنف عليه رحمه الله. على مشهور المذهب هذا هو السادس، الذي الدم الواجب لترك واجب، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك نسكا فليهرق دما. فإن فعله فالحمد لله، وإن لم يفعله فماذا يفعل؟ يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، إن أمكنه ذلك. متى يمكنه ذلك؟ يمكنه ذلك إن ترك الواجب قبل أيام التشريق مثلا. لكن لو كان الواجب الذي تركه هو طواف الوداع فمتى يصوم 3 أيام؟ صام كل 3 أيام بعد 13، هنا لا يمكنه أن يجعل 3 في أشهر الحج في أيام التشريق أو قبلها. قال المصنف رحمه الله: قال: ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد فكفارة واحدة. نعم. إلا أن يكون قد كفر عن الأول فعليه للثاني كفارة، وإن فعل محظورا من أجناس فلكل واحد كفارة. يقول لك المصنف رحمه الله: لو أن رجلا غطى رأسه 3 مرات عالما عامدا فما الحكم؟ عليه كفارة واحدة. طيب، لكن لو أنه غطى رأسه وقلم أظفاره عالما عامدا في الأولى والثانية لا يشترط حتى لو كان جاهلا، فما الحكم؟ فكفارتان. طيب، لو أنه غطى رأسه ولبس المخيط فهذا كم؟ فهذا عند فقهائنا جنس واحد، تغطية الرأس ولبس المخيط ولبس خف مثلا بلا حاجة، هذا كله جنس واحد، وما دام جنسا واحدا ففيه كم؟ كفارته. هذه أحيانا بعض الناس قد يفعلها، يغطي رأسه ويلبس ثوبه ويحرم بثوبه وشماغه، فيسألك: كم كفارة عليه؟ ها، أجيب: كفارة واحدة. ما هي هذه الكفارة؟ ما هي؟ فدية أذى على التخير. نعم. طيب، قال لك: فكفارة واحدة. قال لك: حتى لو عامد، نعم، وجبت عليه. نعم. قال لك المصنف: غير قتل الصيد. حتى إيش سؤالك؟ نعم، هو عامد لا شك، لكن لو كان ليس عامدا كأن يكون ناسيا فسيأتينا بعد قليل أنه لا يجب عليه في تغطية الرأس، سنشرح هذا بعد قليل. طيب قال إلا، قال غير قتل الصيد، ممتاز. لو أنه لو أنه قتل نعامة وقتل حمامة وقتل حمار وحش، فكم كفارة؟ ثلاثة، كل واحدة على التخيير بين الجزاء بالمثل والإطعام والصيام. نعم. قال المصنف إلا، قال إلا أن يكون قد كفر عن الأول فعليه للثاني كفارة، غطى رأسه عامدا ثم كفر ثم غطى رأسه عامدا فكفارة ثانية. قال نعم، والمراد أي عالما عامدا. قال نعم، قال وإن فعل محظورا من أجناس فلكل واحد كفارة. اكتب حتى لا تنسى، اكتب واللبس وتغطية الرأس كفارة واحدة، واللبس وتغطية الرأس كفارة واحدة حتى لا تلتبس عليك. نعم. قال رحمه الله، قال والحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد يستوي عمده وسهوه، وسائر المحظورات لا شيء في سهوه. هذه عبارة مهمة جدا. يقول لك المصنف رحمه الله المحظورات التي عندنا التي ذكرها فقهاؤنا على نوعين. النوع الأول ما يعذر فيه الجاهل والناسي. كم الساعة؟ عشت. طيب، ما يعذر فيه الجاهل والناسي. والنوع الثاني ما يعذر، ما لا يعذر فيه الجاهل والناسي، والعامد من باب أولى. فاتفقنا على أن العامد العالم في جميع الصور في جميع المحظورات عليه الفدية، لكن بعضها يعفى فيه عن العامد عن الجاهل والناسي، وبعض لا يعفى فيه عن العامد عن الجاهل والناسي. فما ضابطها؟ ضابطها أن تقول كل محظور فيه إتلاف فإنه يجب فيه، تجب فيه الكفارة في عمده وسهوه وجهله. قال المصنف عمده وسهوه وسائر المحظورات لا شيء في سهوه، اكتب وجهله وإكراهه حتى تفهم. وسائر المحظورات لا شيء في سهوه، اكتب وجهله وإكراهه. إذن الصنف الأول ما فيه إتلاف، الصنف الثاني ما لا إتلاف فيه. ما لا إتلاف فيه فماذا تقول؟ يجب في عمده فقط ولا يجب في سهوه وجهله وإكراهه. طيب نأتي الآن للمحظورات. ما تقولون في رجل قلم أظفاره ساهيا أو جاهلا؟ فيه إتلاف؟ فيه إتلاف. إذن ماذا تقول له؟ تلزمك الكفارة مباشرة. ما هي الكفارة؟ إن قلت له مباشرة فدية أذى فقد أخطأت، إن قلت له شاه فقد أخطأت مرتين، لأنه مسكين أنت شققت عليه بقولك شاه. ها؟ إيش أحسنت؟ تقول له كم ظفرا الله يصلحك، كم ظفرا قلمت؟ إن قال لك ظفرا تقول له مسكين، إطعام مسكين، ظفران أو قلم ظفرين ففيه مسكينا، قلم ثلاثة فأكثر تقول له فدية أذى. العوام لم يقرأوا لم يحضروا دورة التأصيل الفقهي، فلو قلت له دم سيفهم أنه دم مباشرة، وحينئذ تجني عليه المسكين وتجني على الشاه المسكينة، لأن هذه الشاه ما كان يجب عليه أن يذبحها عينا، هو كان مخير. فلما تقول فيه دم فيه دم فيه دم كل شيء فيه دم، تجني على الناس وتجني على يعني بعض الناس جزاه الله خير حريص فيريد أن يجتهد، فتقول له دم فمباشرة لا يعرف إلا الدم. نحن في الدرس الآن قلت لكم دم قلتم شاه مباشرة، صحيح؟ فكيف بالعوام؟ هذه مسألة خطيرة. إذن لابد أن توضح حتى لا تقول للعوام فدية أذى. ما شاء الله، وش يعرفوا بفدية الأذى؟ تقول له أنت مخير بين ثلاثة أشياء هي كذا، وتوضح له. واضح؟ طيب إذن ما فائدة الجهل هنا والنسيان؟ جاهل مباشر، نعم، تقول يسقط عنه الإثم. طيب ما تقولون في رجل آذته الشمس فغطى رأسه جاهلا؟ ما الحكم؟ لا شيء عليه. لماذا؟ ليس فيه إتلاف. طيب تطيب، ليس فيه إتلاف. طيب عبث بلحيته بشدة حتى تساقط الشعر بعبثه، بسبب عبثه، فما الحكم؟ فيه إتلاف. ما الحكم فيه؟ يعني ماذا تقول له؟ عليك دم؟ تقول له عليك دم. خطأ؟ ها، تقول له إن كانت شعرة فمسكين، وإن كانت شعرتان فمسكينان، وإن كانت ثلاثة فأكثر، فتقول له فدية أذى وتبينه له. واضح؟ طيب ما تقولون في رجل طيب عندنا مشكلة، لو أن هذا الرجل جامع أهله قبل التحلل الأول فماذا تقول له؟ هل تقول له هذا يعذر فيه الجاهل أو ناسي؟ هل هذا فيه إتلاف أو ليس فيه إتلاف؟ هذا نلحقه بما فيه إتلاف، واضح؟ نقرأ كلام المصنف الآن. قال: والحلق والتقليم، هذا فيه إتلاف أو لا؟ وماذا ألحقنا به؟ الوطء. قال لك والوطء، اكتب والمباشرة دون الفرج، هذه كلها ملحقة بما فيه إيش؟ إتلاف. وقتل الصيد، ما رأيكم في قتل الصيد؟ إتلاف واضح. قال: ليستوي عمده وسهوه، واضح؟ طيب كيف، لماذا قال يستوي عمده وسهوه؟ هذا الظاهر حتى من في ظاهر القرآن. ألم ترى أن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا من به أذى من رأسه وأوجب عليه الفدية؟ فدل هذا على أن الله عز على أن الله سبحانه وتعالى مع عذر هذا الذي به أذى في رأسه أوجب عليه الفدية، فدل على أن إيجاب الفدية لا يلتفت فيه إلى العذر. يا صاحب الجوال، ها، لا يلتفت فيه إلى العذر، واضح؟ لا يلتفت فيه إلى العذر، لكن يسقط به الإثم. طيب قال المصنف: وسائر المحظورات. ما المراد بسائر المحظورات؟ يعني التي ليس فيها إتلاف، مثل إيش؟ تغطية الرأس والطيب ولبس المخيط وبالنسبة للمرأة إيش؟ النقاب وتغطية الوجه ولبس القفاز، هذا كله ليس فيه إتلاف. فلو قالت لك امرأة: اليوم تعلمت أن النقاب لا يجوز للمحرمة وكنت أنتقب ولا أدري، فماذا تقول لها؟ لا شيء عليك. قال لك رجل: ما كنت أدري فكنت أغطي رأسي، تقول له: لا شيء عليك. قال: كنت أعلم لكني نسيت، تقول: لا شيء عليك. لكنك رأيت رجلا قد غطى رأسه فقلت له: هذا محظور، فلم يستمع لكلامك وبقي مغطيا لرأسه وهو يعلم أنك طالب علم وتفهم، فما الحكم؟ إذا علم فاستدام، أو كان ناسيا فتذكر واستدام، فما الحكم؟ وجبت عليه الفدية. نعم. قال المصنف رحمه الله: وسائر المحظورات لا شيء في سهو. طيب قال رحمه الله: قال: وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم إلا فدية الأذى يفرقها في الموضع الذي حلق فيه، وهدي المحصر ينحره في موضعه، وأما الصيام فيجزئه بكل مكان. هذه مسألة مهمة. المسائل التي قلنا فيها دم وفيها ذبح وفيها صيام وفيها إطعام، يسألك السائل يقول لك: أين أذبحها؟ أين أفعلها؟ فإن فعلها في الحرم، في داخل حد الحرم، فالحمد لله. لكن لو قال لك: هل يجوز أن أذبحها في المدينة؟ فماذا تقول له؟ فصل لك المصنف رحمه في المدينة أو في مكة، هو من أهل المدينة قال لك: أريد أن أذبحها في المدينة، هل يجوز أن أذبحها في المدينة؟ هل يجوز أن أطعم في المدينة؟ فما الحكم؟ قال لك المصنف: كل هدي، هذا واضح، هل هدي المتعلق بماذا؟ بالمتمتع والقارن، أو إطعام فهو لمساكين الحرم. طيب ومن هم مساكين الحرم؟ اكتب مساكين الحرم، اكتب من كان مقيما به. انتبه، قال لك مساكين الحرم وقال لك مساكين مكة الحرم. إذن أهل النوارية لو فرقها على أهل النوارية يجوز؟ لا، النوارية خارج حد الحرم. طيب من كان مقيما به أو واردا إليه، أو واردا إليه من واردا إليه يعني قادما إليه، وافد إليه من حاج وغيره، يعني لو وزعها على فقراء حجاج يجوز؟ نعم. ممن له أخذ الزكاة لحاجة. ها انتبه، تذكرون كتاب الزكاة؟ هناك أصناف يجوز لهم أن يأخذوا الزكاة مع غناهم، مثل من؟ الغارم. أي غارم؟ الغارم لإصلاح ذات البين. إذن هل يجوز أن تعطيه هنا؟ لا. طيب والثاني؟ الغازي. الغازي ممكن يكون غني، هل تعطيه هنا؟ لا. من غيره؟ العامل عليها، صح؟ العاملون عليها، ها، هل تعطيه؟ لا، إلا إذا كان فقيرا. هؤلاء جميعا لا تعطيهم. إذن تعطي من؟ إذن اكتب مثل من؟ كالفقير والمسكين والغارب لنفسه والمكاتب، هؤلاء الذين يصح أن تعطيهم من الفقير والمسكين، هذه تراجع في كتاب الزكاة، هذه مراجعة لكتاب الزكاة. طيب، قال لك فهو لمساكين الحرم اكتب يذبحه فيه، يعني لا بد أن يذبح الذبيحة في داخل حد الحرم. قال لك المصنف رحمه الله كل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم، هذا بين. طيب، قال لك إلا فدية الأذى، ممتاز، يفرقها في الموضع الذي حلق فيه، حلق فيه، هذا مثال من أمثلة ما فيه هي فدية الأذى، يعني رجل مثلا فعل المحظور في الحقيقة فدية الأذى، وليس هذا فقط بل هو أعم من ذلك، يعني هم التفصيل الذي يذكره فقهاؤنا يقولون ما وجب لترك واجب لك أن تكتب، هذا حسن، ما وجب لترك واجب لا بد أن يكون في داخل الحرم، هذا واحد، ما وجب لترك واجب. الثاني هدي التمتع والقران كذلك لا بد أن يكون داخل حد الحرم، هذا الثاني، هدي التمتع والقران وما وجب لترك واجب هذا داخل الحرم، لا بد أن يكون داخل الحرم. أما ما كان بسبب فعل محظور، أما ما كان بسبب فعل محظور فيقولون حيث وجد سببه، حيث وجد سببه. طيب، رجل أحرم من ذي الحليفة ولبس ثوبه في ذي الحليفة، وذي الحليفة اليوم داخل حدود المدينة، ثم ذهب ويعلم بالحكم لأنه يريد أن يتحايل على بعض الأشياء مثلا، يعلم بالحكم، ثم سألك وقال لك هل تجب علي الفدية؟ قلت له نعم تجب عليك الفدية. فإذا وجبت عليه الفدية قال لك هل يجوز أن، ما هي الفدية أولا على التخير؟ فدية أذى. قال أريد أن أذبح، هل يجوز أن يذبح في المدينة؟ نعم نعم. ها؟ لو أراد أن يذبح، الأصل يذبح في المدينة صحيح، أراد أن يطعم، يطعم في المدينة، واضح؟ لأنه أين وجد سبب هذه الفدية؟ في المدينة. طيب، أحرم ثم بالحج ثم أتى أرجع للمدينة تذكر شيئا فجامع أهله ثم ذهب، هذا متى جامع هذا؟ بعد الإحرام، يعني متى؟ يعني قبل التحلل الأول، فسد حجه ووجب عليه المضي فيه وقضاؤه وماذا؟ وبدنه، فذبح البدنة في المدينة، يجوز؟ يجوز، نعم يجوز. لماذا؟ لأن هذا فعل محظور، أين وجد سببه؟ في المدينة. طيب، لا يستطيع البدنة، ما الحكم؟ يصوم. ننظر في الصيام أين يصوم. قال لك المصنف إلا فدية الأذى أكتب وكل ما وجب بفعل محظور خارج الحرم، يعني فعل محظورا خارج الحرم كما بينت لكم في هذه الأمثلة. هذا أين يفعلها؟ قال لك المصنف يفرقها في الموضع الذي حلق فيه، يعني الذي الحلق هنا كما قلت لكم مجرد مثال، يعني في الموضع الذي فعل فيه المحظور أيا كان. قال لك ما وجب بفعل محظور خارج الحرم، يعني فعله خارج الحرم، لكن لو فعل المحظور داخل الحرم هذا واضح موضعه هو داخل الحرم. قال لك يفرقها في الموضع الذي حلق فيه اكتب، هذه مسألة مهمة، اكتب وله فعلها في الحرم، يعني هذا الرجل الذي جامع في المدينة والذي لبس المخيط عامدا في المدينة قال لك أنا أريد أن أجعلها في مكة، فما الحكم في داخل الحرم؟ قل جزاك الله خيرا، لا بأس، لكنها وجبت أين؟ في المدينة. قال لك المصنف نعم، قال وهدي المحصر ينحره في موضعه، وأما الصيام فيجزئه بكل مكان. قال لك المحصر الذي منع من الحج، أين ذبح الصحابة لما أحصروا؟ أين ذبحوا؟ في الحديبية. إذن حيث كان، أي في موضعه الذي أحصر فيه. بقي الصيام، أين يصوم؟ في أي مكان. وعليه لو أنه جامع أهله، هذا فعل محظور، في مكة في داخل حد الحرم، وقلنا له عليك بدنة لأنه قبل التحلل الأول تخرجها في مكة، قال لا أستطيع، فننتقل للبدل. ما هو البدل؟ 10 أيام. فأخر 10 أيام هذه ما استطاع أن يصومها في مكة لأنه انشغل بصوم هدي التمتع والقراط مثلا، فأخر 10 حتى وصل المدينة فصامها في المدينة، يجزئه ذلك؟ الجواب نعم، لأن الصوم يجزئ بكل مكان. وهذه آخر مسألة في هذا الموضع، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه موجبا لرضاه. وهنا أسئلة كثيرة، نأخذ منها ما تيسر، نأخذ ربع أو ثلث ساعة مثلا. والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين. يقول قال المصنف رحمه الله: فإن أحرم من دونه فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع. فضلا وضح لنا هذه العبارة أكثر. رجل مر بذي الحليفة وما أحرم، وبعدما وصل إلى اليتمة على الطريق تذكر أنه ما أحرم فأحرم من اليتمة، تبعد عن المدينة قرابة 80 كيلو أو 90، 80 كيلو، فأحرم من اليتمة، فما الحكم؟ وجب عليه الدم. قال الله المستعان، وجب عليه الدم. لماذا؟ لأني ما أحرمت من الميقات، سأرجع للميقات بعدما أحرم، فرجع إلى الميقات، الدم على وجب، رجع أو لم يرجع، هذا معنى العبارة. لكن لو لم يحرم تذكر فرجع فأحرم، فهل عليه شيء؟ لا شيء عليه عند فقهائنا. يقول لو، وعليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لو تجاوز الميقات وهو لم يلبس المخيط لكنه نوى الدخول في النسك فماذا عليه؟ لعل الأخ يقصد لم يتجرد من المخيط. نقول نوى الدخول في النسك، إحرامه صحيح، ووجب عليه، وجب عليه ماذا؟ إيش؟ فدية أذى، لأنه لبس عامدا. الله يصلح الناس اللي يفعلون هذا الأشياء. طيب يقول فورا: هذه الأيام لا يسمح له بالحج مرة ثانية في السنة الثانية مباشرة، إن قدر وجب عليه، وإن لم يقدر فبعد ما يتيسر له، المهم وهي في ذمته، إن قدر وجب عليه لا شك. نفس هذا السؤال نفسه تكرر، يقول ما يستطيع إلا بعد 5، إن قدر فليفعل وجوبا، وإلا فمتى تيسر له. طيب هذا السؤال يبدو أنه طويل. قلتم أن قطع الخفين من أسفل الكعبين المحرم لا يجوز لأنه من أضاعة المال وحديث الأمر. نعم. يقول: ألا يمكن أن يكون عدم الأمر بالقطع لعلمهم به لأنه سبق أن أمرهم به فاكتفى بذلك؟ جزاك الله خير، لكن في الحقيقة هذا ليس متجها هنا، لأنه لا شك أن الحضور في الحج أكثر، فلا شك أن هناك أناسا لم يحضروا الأمر الأول، هذا أولا. ثانيا، لو سلمنا جدلا بأن جميع هؤلاء حضروا سابقا، فكونه يأمرهم أولا أن لا يقطعوا والآن أن يقطعوا، ثم يأتي في وقت الحج فلا يأمرهم بالقطع، يعني هذا لا يمكن أن يقال، والله أعلم. طيب لماذا لا تقول في لبس المخيط بالاستدامة لو لبسه ثم نوى الإحرام ولم يحرم؟ ما فهمت السؤال. الفقهاء قالوا هذه قاعدة فقهية: الاستدامة أقوى من الابتداء. لو أنه لبس المخيط، لو أنه ليش في لبس المخيط بالاستدامة؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول السؤال، فهمت السؤال، يقول أنت قلت يعني أنه لو تطيب له استدامة الطيب بعد إحرامه، صحيح؟ فلماذا لا نقول مثل هذا في لبس المخيط؟ نقول فرق بينهما، لأن مما يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصحابية بعدما أحرم لابسا جبته ماذا قال له؟ اخلع جبتك، فهذا مأمور به، ففرق بينهما. طيب نعم، أيوة، يعني تريد أن تقول أنه يجب عليه أن لا أعرف الجواب، أنا الله أعلم الآن لا أعرف الجواب. طيب، رجل يذهب للعمل من المدينة إلى مكة في الأسبوع 2 بطائرة ولم يحرم، فماذا عليه؟ ها؟ يعني كل أسبوع يذهب؟ هو الحمد لله في الحقيقة أن المسألة فيها خلاف، وليس هذا من باب التهوين المسألة، لكن في الحقيقة بعض الناس يعني يشق عليه فعله، خاصة الآن مع ازدحام الناس، والشافعية يقولون بالاستحباب. نعم، لكن هل هذا مثل الحطاب؟ قلت لكم الشيخ محمد بن إبراهيم كان يصيف في الطائف ويذهب كل أسبوع فلا يذهب إلا محرما، فالمسألة تحتاج إلى تحقيق مناطق. ما حكم من باشر زوجته قبل طواف الإفاضة وقد تحلل التحلل الأول وماذا عليه، علما بأنه قد فرغ من حجته ورجع إلى بلده؟ ها أجيبوا أنتم. يقول باشر زوجته قبل طواف الإفاضة وقد تحلل التحلل الأول، يعني متى؟ يعني رمى جمرة العقبة، بعد التحلل رمى جمرة العقبة وحلق وقصر، وقبل أن يطوف الإفاضة وجب فدية إيش؟ الشيخ يقول شاه ولا فدية أذن؟ فدية. المصنف قال شاه. كلاهما واحد، لأن الشاة قلنا هنا قلنا المراد بها كفدية أذى. هي هذه المشكلة، المشكلة أن هذه المتون هي ليست مشكلة، المتون كما قال العلماء كان العلم في صدور الرجال وأصبح في بطون الكتب وما زالت مفاتيحها في عند الرجال. هذه المتون لابد أن تؤخذ بالتلقي. هذه المسائل إذا رجعتم للشروح تجدونها حتى في الروضة المربع، كل مسألة فيها شاه يقول لك فدية أذى، شرح الإقناع كل مسألة قال لك فيها شاه فدية أذى، إلى أن نصا صريحا الإقناع قال وكل ما لم يوجب بدنة وقلنا فيه شاه كالوطء في العمرة وكذا وكذا وكذا وتكرار النظر إلى غيره قال فالحكم فيه كفدية أذى. طيب إذن نقول عليه فدية أذى ولا شيء عليه، حجه صحيح ويرجع إلى بلده. فإن كان فعل ذلك، بقي السؤال الثاني ما قاله هو، إن كان فعل ذلك داخل حد الحرم فما الحكم؟ أين يذبح الشاة لو أراد أن يذبح الشاة؟ في داخل الحرم. طيب لو أراد أن يطعم؟ في داخل الحرم. طيب لو قال أنا أريد أن أصوم؟ في بلدك. نعم، في مكان آخر ظاهر كلامهم لا تجزئه، لأنهم قالوا حيث وجد سببه ويجزئ في الحرم، فجعلوا هذا فقط وهذا فقط لم يذكروا غيره، فالظاهر أنه لا تجزئه. من كان عليه دم هل يجزئ أن يذبحه خارج مكة ثم يعطي اللحم فقراء مكة، ولا بد أن يكون الذبح في مكة؟ أجيبوا أنتم، ماذا قلت لكم؟ أمليتكم كلمة لما قال لمساكين الحرم، قلت لكم إيش؟ يذبحه فيه، يعني الذبح لابد يكون فيه في حد الحرم. طيب، هذا سؤال طيب في الحقيقة، ولا أدري هل المصنف تكلم عنه أو لا، على كل حال أجيب عنه. يقول إذا اعتمر في أشهر الحج ثم عاد إلى بلده ثم حج في عامه هل يكون متمتعا؟ في الحقيقة الفقهاؤنا يقولون إن يشترط لهدي التمتع، حتى لو سميناه متمتع، حتى لو سميناه متمتع يشترط لهدي التمتع شروط، منها أن يعتمر في أشهر الحج وأن يفرغ منه وأن يحج في عامه وأن لا يفصل بين عمرته وحجه بسفر مسافة قصر فأكثر. فإن فصل بين عمرته وحجه بسفر مسافة قصر وأكثر سواء كان إلى بلده أو إلى غير بلده فإنه لا يجب عليه هدي التمتع، مثل ما يفعل كثير من الحجاج، يأتي إلى جدة فيذهبون عمرة ثم يأتون إلى المدينة ثم في اليوم الثامن يذهبون إلى مكة فيحرمون بالحج، فهل هؤلاء متمتعون يجب عليهم هدي التمتع؟ الجواب لا، إلا في حالة واحدة، متى؟ لو أنهم بعدما أتوا إلى المدينة أحرموا من ذي الحليفة بعمرة أخرى فذهبوا إلى مكة وحلوا من عمرتهم وحجوا، فأين عمرة التمتع الأولى أو الثانية؟ هذه الثانية. لا لا لا، يكونوا متمتعين، لكن العمرة التي اعتبرت في التمتع هي العمرة الثانية في السفر الثاني، أما السفر الأول انقطع. لو ما عمره يكونوا مفردين، مفرد حج فقط، أو ممكن يكونوا مقارنين لو نوى العمرة وحج. لماذا القران أقل النسك فضلا إيش؟ وهو نسك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه مسألة فيها خلاف، بعض العلماء يقولون الأفضل القران وبعضهم يقول الإفراد وبعضهم، والمذهب عندنا يقولون التمتع. من أدلة المذهب هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لحللت معكم، فعلى القول بأنه حج قارنا فهو صرح بقوله على تفضيل التمتع، بل بعض العلماء ذهبوا إلى أبعد من هذا قالوا بوجوب التمتع. والإمام ابن القيم كلام في هذا أظن في الهدي، إذا قال ابن القيم في الهدي، يعني أيش أي كتاب؟ زاد المعاد قاعدة. قال ابن القيم في الهدي يعني زاد المعاد. إذا قلنا أن الرجال الدجال لا يدخل مكة فمعناه أنه لا يدخل في حرمها أو حرمها وغيره. الظاهر أظن في السنة أنه لا يدخل مكة والمدينة، أليس كذلك؟ مكة، فظاهر أنه لا يدخلها كلها، والله أعلم، والله أعلم. هذا من باب المدارسة، لا ليس فتوى، هذا من باب المدارسة. طيب، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول إذا كنا نقول أن ابن أبي عمر شرح المقنع بالمغني، هذا قلت لكم من قبل أن ابن أبي عمر لما ألف الشرح الكبير أخذ مادته من المغني، قلت لكم هذا من قبل؟ نعم. لماذا نقول قال في الشرح ولا نقول قال في المغني؟ لأن المغني هو الأصل، إلا أن ابن أبي عمر زاد. وما هي أفضل طبعا مثل في الحقيقة بالنسبة لي أجيب أول عن نفسي ودافع عن نفسي لما أقول